السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. يا شيخ ترى ماني اسمعك زين. الله يمسيك بالخير. اقول طال عمرك. نعم. انا حجيت العام الماضي انا ووالدي. نعم. ومعنا زوجتي زوجة والدي. اي نعم. وحجينا عن طريق مكتب مؤسسة. نعم. المؤسسة هذه بتجمع مجموعة في خيمة. اي نعم. عدد المجموعة 8 انفار. نعم. طلبنا ان يكون معنا في الخيمة التي بنسكن فيها نساء كي لا يحرج امام نحرج امام النساء نسائنا. يعني طلبتم من نسائكم مثلا معكم. نعم. اي نعم. فاضافوا الى الخيمة التي بنسكن فيها 4 خادمات اندونيسيات. نعم. وسكننا معهم في الخيمة. فهل في ذلك شيء؟ سكنتم انتم واهلكم؟ نعم معنا معي زوجتي وزوجة والدي. والخادمات الأربع. هذا جائز لكن ينبغي. هذا جائز؟ أقول لكن اسمع. أقول. سم. لكن حطوا فاصل بينكم. أقول حطوا فاصل بينكم. يا شيخ محمد. نعم. صوتك غير مسموع يعني لو رفعت صوتك قليلا. أقول حطوا فاصل. حاجز. اجعلوا حاجز بينكم. جزاك الله خيرا. سمعت ولا لا؟ والله ما سمعتك كثير لكن اقول اجعلوا حاجز في الخيمة. ما جعلنا حاجزا طال عمرك. ما جعلتوا؟ لم نجعل. لا اجعلوا لابد. كيف يصير لنا النساء؟ هذا اللي فاتنا طال عمرك ولم نسأل فيه الحقيقة. اقول في المستقبل. ايوه. لازم ان هذه المؤسسات تجعل حواجز في الخيام. سم بين الرجال والنساء. وبالنسبة لحجنا. حجكم ان شاء الله صحيح. ان شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام.